بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه، وقراءتنا في كتاب القراض. نعم، والمراد بالقراض المضاربة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب السلف في القراض. قال الإمام مالك: الأمر عندنا في من استلف من رجل مالا ثم سأل صاحب المال أن يقره عنده قراضا، إن ذلك لا يجوز ولا يصلح حتى يقبض صاحب المال ماله، ثم إن شاء دفعه إليه قراضا، وإن شاء أمسكه. قال رحمه، يعني من استلف من رجل مالا اقترض قرضا ثم سأل صاحب المال أن يقره عنده قراضا، يعني شراكة مضاربة، ثم سأل صاحب المال أن يقره عنده قراضا إذا لم يكن سلف، قال إن ذلك لا يجوز ولا يصح حتى يقبض صاحب المال ماله، حتى لا تكون فيه شبهة الايه النفع، القرض الذي جر نفعا، ثم ان شاء دفعه اليه قراضا وان شاء امسك. اقبض المال، خذ المال الذي اقترضته منك، خذ المال، ثم ان شئت بعد ذلك تعطيني اياه قراضا والا فلا. هناك من الصور القريبة في هذا الان صورة القرض، يقرض رجل رجلا مالا، يقرض رجل رجلا مالا يسلفه ذلك، ثم يعطيه الآخر أرضا يزرعها حتى يوفي له ماله فقط. يعني يقول: أنا أخذ مالي بس. أخذ أعطاك 100,000، سيرضوها 100,000، سترضوها 100,000 فقط، لكن أعطاك معها إيه؟ أنت أعطيته إيه؟ أعطيته أرضا ليزرعها حتى تسد. وكل هذا من الحيل، كل هذا من الحيل. أنا أخذت منك 100,000، أرضها لك 100,000 بدون أي انتفاع تنتفع من ورائي، لكن لما أعطيك الأرض تزرعها إلى أن أسدد لك، ولا ده يقول خلاص براحتك، سدد السنة دي، سدد السنة القادمة براحتك. ليه؟ لأنه مستفيد، هذا مستفيد. أمس اتصل علي واحد يسألنا في هذه المسألة، أنه سيقترض مبلغ من واحد وليكن 30,000، سيأخذ هذا المال. فقال الأخ اللي أخذ المال، قال الرجل الذي أعطاه، قال: يعني أنا أخذها وأعمل فيها وأكون يعني مضاربة وكذا، والربح بيننا، أعطيك ربع الربح في آخر العام. قال: لا، انت تعطينه كل شهر جزء من المبلغ هذا زائد ربحي، فهل هذه الصورة جائزة ام لا؟ يعني مثلا اعطاه 30,000، يقول له مثلا كل شهر مثلا اديني 3,000 زائد الربح، 3,000 تخصم من المبلغ، بحيث يبقى على اخر السنة ايه مبلغه تم تسديده وربحه اخذه، هذا جائز ولا لا؟ لا، ده هو ياخذ جزء من مبلغ نفسه، مش الربح من اصل المبلغ. يعني هو مدي له 30، كل شهر تسدد 3 مثلا، على 10 اشهر تكون خلصت ايه مبلغ، واديتني بقى الربح كل ايه كل شهر. يصف ايه بقى ومعاش له فلوس بقى، يصف على ايه؟ هيصف على ان هم ربح ال 30 ولا ربح الصفر؟ ما هو اخر سنه بقى صفر، يديله ربح الصفر ولا ربح ال 30؟ ليه؟ ربا ليه؟ هو انتفع. اي نفع؟ انتفع بانه عمل في المال ربح من وراءه. اللي هو صاحب المال نفسه انتفع. صاحب المال انتفع. يعني سرق قرضا جرى نفعا؟ واخذ ماله في الاخر يعني في نهايه المده اجتمع المال عنده. بالاضافه الى الربح الذي اخذه كل شهر او كل يوم. طلب. احسنت. هذا هو. هم شركاء. فيصف كل شهر. كل شهر انت كنت شارك الشهر ده بكام؟ بثلاثين الف. تاخد ربع الربح. طيب. وثلاث الاف. اللي هو ده التسديد. كيفية صفة التسديد هذه له عادي. انا ما اديك ثلاثين الف تسددي كل شهر ثلاثة الاف عادي. نيجي الشهر اللي بعديه بقى كام؟ سبعة وعشرين الف. خلاص انت شريك بسبعة وعشرين الف. ونيجي اخر شهر نصف. لك ربع الربح زي الثلاثة. الشهر اللي بعديه كذا. يبقى يكون اخر شهر ايه؟ ثلاثة الاف اللي باقي لك تاخد ربح ثلاثة الاف. فيبقى هي عبارة عن شركة تصفى كل شهر. فقط. نعم. في حد سألنا امس. حد سألنا امس هذه معاملة موجودة. قال رحمه الله: في رجل دفع الى رجل مالا قراضا واستلف من صاحب المال سلفا او اسلفه او ابضع معه صاحب المال ببضاعة يبيعها له. قال مالك في رجل. قال مالك رحمه الله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضة واستلف من صاحب المال سلفا أو أسلفه أو أفضع معه صاحب المال ببضاعة يبيعها له أو دنانير يشتري بها له سلعة. إنه إن كان صاحب المال إنما أفضع مع المقارض وهو يعلم أنه لو لم يكن معه ماله ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما ومودة وليثارة مؤانة ذلك وعليه. وإنه يصنع ذلك لغيره ولو أبى ذلك لم ينزع ماله منه فذلك جائز لا بأس به. وإن كان العامل إنما استسلف من صاحب المال وحمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل ذلك ولو أبى عليه لم يردده عليه ماله. فإذا كان ذلك بينهما على وجه المعروف والصحبة لم يكن شرطا في أصل القراض جاز ذلك. فإن خل ذلك شرط فإن دخل ذلك شرط وخيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله عنده أو صانعه صاحب المال ليمسك العامل ماله ولا يرده عليه. فأرى ذلك مما لا يجوز في القراض وهو مما نهى عنه أهل العلم. نعم. الانتفاع مع المضاربة هذه أنا أعطيك المال تضارب فيه وتعمل فيه لا أنتفع من وراء ذلك بأي نفع آخر إلا إذا كان بيننا صحبة. يعني أقول لك مثلا إيه قال بيع البضاعة اللي معك مثلا أخرى أو اشتري لي كذا أو اعمل لي كذا استعمله واستخدمه لصالحي. قال إن كان بينهما صحبة ومودة سابقة نعم وإلا فلا ينبغي هذا. إذا لم يكن بينهما شيء من قبل لا ينبغي شرط مع المقاربة آخر. فعلى حسب ما جرت العادة بينهما. نعم. زي القرض أصلا العادي لو أنا أقرضك مبلغا مثلا وحصل منك نفع والله إن كان نفع لأخش من كذا لم يكن بيننا أصلا من قبل مودة ولا صحبة تقتضي هذا النفع فلا يجوز لأن هذا من النفع الذي جلبه القرض. يعني مثلا ابن عم يفتح عنده ورشة مثلا كهرباء سيارات. أنا عادتي بيني وبين طول عمري إنه أي حاجة في السيارة تعال شوفها يعملها كذا وتوكل على الله. طيب فجئت يوما فأقرضته قرضا وأيضا أمر عليه نفس العمل هذا لا إشكال فيه لأنه جرت عادة بذلك القدر. لكن لو لم يكن بينه وبينه عادة، وأن العادة أنني إذا أتيته لو بخمسة جنيه يقول لي مثلا ينظر في السيارة يقول لي هات خمسة جنيه هات عشرة جنيه، بعد القرض جئته فقال لا لا والله يا شيخ لا لا لا أبدا أبدا خيرك علينا جزاك الله خير، يقول هذا لا يجوز لأنه لم يكن بيننا من قبل هذا الأمر. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره العامل أن المال قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا، إن ذلك لا يصلح حتى يقبض صاحب المال ماله ثم يسلفه إياه إن شاء بعد أن يمسكه، إن شاء بعد أن يمسكه، وذلك مخافة أن يكون قد نقص منه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده ما نقص منه ولا يكشفه، فهذا مكروه لا يصح. نعم، إذا اجتمع عنده المال في القراض فأخبره العالم أن المال قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا، قال ذلك لا يصح، يعني قال والله إحنا إيه ربحنا الحمد لله مثلا 100,000 وكذا بس يعني سيب لي المبلغ ده سلف اتركه لي يعني سلف، قال لا، انما ده يصلح ايه لو انت سددته يديله 100,000 وبعدين قول له سلفهم ان شاء وان شاء شاء اعطاك وان شاء منه. ليه؟ مخافه ان يكون قد نقص منه فهو يحب ان يؤخره عنه على ان يزيده ما نقص منه ولا يكشفه، فهذا مكروه ولا يصح. لكن ذلك عندي 100,000 خلاص هاتهم سلف، هم اصلا صحي 100,000 تمام، لكن هو اتصرف منهم في 70، فلو قال له احنا كسبنا 100,000 بس لما جود 30 الرجل هيكره ذلك، ازاي تتصرف في هذا المال؟ كيف تتصرف في هذا المال؟ هو مالك اصلا ما تتصرف فيه، اذا هذا يمنع حتى لا يتسلط الناس على مثل هذه الاموال ويكون النفع لهم في هذا المال دون غيره. لكن أعطيه المال ثم بعد ذلك استسلفه إن شاء أعطاك وإن شاء منعك. نعم، حتى لا تفوت المال على صاحبه وتؤخر المال على صاحبه. نعم. قال مالك رحمه الله. نعم. إيه؟ ما ينبغي له، ما فيش حاجة إلا سامحنا ونسامح، المسامحة أعطيك مالك ولك سامحني، إنما هذا ماذا سيصنع؟ هذا يكون الغالب فيه سيف الحياة. أو لأختي مثلا في الأرض حقها مثلا 100,000 أو لا أخذ 70,000 يا أختي وسامحيني مش قادر إلا كده، خلاص سامحتك يا أخويا رغم أنت عامل يعني. إنما السماح مع البذل، سماح مع البذل، ما في حسن، انت مش مسامحك، ما تعمل ايه؟ كيف ما عنده بقى؟ لماذا يتصرف؟ لكن انما السماح قبل التصرف، يكون قبل التصرف، ودي قاعده مهمه يا اخواني، لان اكثر هذا يؤخذ بسيف الحياه، مش حاجه اسمها سامحني، بعد ما تحطوني قدام الامر الواقع تقول لي سامحني، انما لو تصرفت في امر على وجه جائز مثلا ولك ذلك ثم تلف او شيء وقلت والله لك هذا المال ولكن لا اجد يعني ما اسد به لك الان يعني لو تصبر علي خلاص. ليه؟ لانه مثل العاريه مثلا، العاريه لو انا اخذت منك مثلا وحصل مني تفريط او شيء مثلا يعني واستسمحتك، لكن الحقوق انما يصح المسامحه بعد تمكن صاحب الحق بالحق، بعد تمكن صاحب الحق بالحق، حتى لا يكون ذلك من سيف الحياه. نعم. قال لو تصرفت في المال وسامحني، لماذا تتصرف فيه اصلا؟ انت متعدي بالتصرف، يوم ان تصرفت فيه بدون الرجوع اليه هذا تعدي. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره العامل أن المال قد اجتمع. باب الدين في القراض. باب الدين في القراض. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك العامل قبل أن يقبض المال. إن ورثته إن أرادوا أن يقبضوا المال وهم على شرط أبيهم فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك، وإنهم لم يقبضوا ذلك وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يتقاضوه ولا شيء فيه إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط الذي لأبيهم هم فيه بمنزلته إذا كانوا أمناء على ذلك، وإن لم يكونوا أمناء كان عليهم أن يأتوا بأمين يقبض ذلك المال، فإن لم يفعلوا وخلوا بين صاحب المال وبين اقتضائه فاقتضى المال كله وربحه فذلك جائز ولا شيء لهم فيه. الأمر المجتمع عليه عندنا في من دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك العامل قبل أن يقبض المال، لو تمن السلعة اللي هي بدين هلك العامل قبل أن يقبض المال. إن ورثته إن أرادوا أن يقبضوا المال وهم على شرط أبيهم فذلك له، يقبضوا المال وهم على شرط أبيهم ويعطوا لشريكه حقه فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك، وإنهم لم يقبضوا ذلك وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يتقاضوا ولا شيء فيه إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط الذي لأبيهم هم فيه بمنزلته إذا كانوا أمناء على ذلك، ولم يكونوا أمناء كان عليهم أن يأتوا بأمين يقبض ذلك المال، فإن لم يفعلوا وخلوا بين صاحب المال وبين اقتضائه فاقتضى المال كله وربحه فذلك جائز ولا شيء لهم فيه. يعني المهم أنهم يرثون الأمر عن أبيهم في الاستلام والتسليم والتصفية وكل شيء من هذا، لكن مسألة الأمان وخلافه يعني إن كانوا أمناء وسيقولون مقام أبيهم ويأتون بالمال هذا ويقولون لصاحب المال إحنا ربحنا كذا وكذا وكذا فذلك، وإلا فإن صاحب المال يقبض ماله هو. دل هذا على أن مثل هذه الشراكة لا تبطل بالموت، وأن الورثة يرثون ما كان من أبيهم، أبوهم مات في نصف العام مثلا فيرثون هذا الأمر عن أبيهم وفي نهاية العام تتم التصفية. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل كان له على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضة فقال: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يقارضه بعد إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد أعصر بماله، فصاحب الدين يحب أن يؤخر عنه على أن يزيده فيه. نعم، مالك يرى أنه ما يدخل في ذلك أي شرط، أنت سدد وبعد ذلك إن أردت المضاربة فلا بأس. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فإنما باع به من دين فهو له ضامن وهو له لازم إذا باع بدين. نعم، فإنما باع به من دين فهو له ضامن وهو له لازم إذا باع بدين. في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فإنما باع به من دين فهو له ضامن وهو له لازم إذا باع بدين، يعني إذا أخرج السلعة بالدين يقول هو ضامن لأنه عامل، لكن إذا قصد أنه ضامن بمعنى أنه ضامن أن يأتي هو بالمال، يعني ما يأتي بصاحب ما يقول له روح أنت اجمع الديون من الناس، أنا ما أعرف الناس، أنت الرجل اللي بتعمل في المضاربة، أنت اللي بتجمع وأنت اللي بتجيب وأنت اللي بتودي. لكن لو افترضنا أن رجلا ممن اشترى جحد المال الذي عليه وماطل، يعني ماطل، هل يضمنه؟ لا ما يضمنه، إنما بمطالبته والإتيان بالمال نعم هذا على العامل، ومن تريع تأخذ جزءا من الربح. ما هو القيام بالعمل في المال ويتبع ذلك أيضا المطالبة بالمال إن باع بدين. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة وعليه دين للناس فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحبه وفي يده عروض مربحة بين فضلها، فأراد غرماؤه أن يبيع لهم تلك العروض فيأخذوا حصتهم من الربح، إنهم لا يأخذون من الربح شيئا حتى يحضر صاحب المال فيأخذ رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. نعم، يعني أدركوا له تعالى احنا اللي عندك فلوس وكذا، وهات العروض اللي معك ديت السلعة ديت ونبيعها. فأراد غرماء أن يبيع لهم تلك العروض فيأخذوا حصتهم من الربح. قال لا، لا يأخذون من الربح شيئا حتى يحضر صاحب المال فيأخذ رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهم. يأخذ رأس المال والربح اللي كان ايه له في هذا، لأنه هذا المال أو هذه السلعة ليست له أصلا وحده، هذه السلعة ليست له وحده، والدين ليس بسبب هذه التجارة، هذا دين خاص عليه، فكيف تأخذون هذه السلع التي هي شراكة بينه وبين آخر ويحصل تسديد الدين منها؟ لا، لكن نرسل إلى صاحب المال تعالى يلا نصفي وانتم بقى خذوا منه ما شئتم بعد ذلك، من لكم عنده المال. نعم. قال رحمه الله: باب النفقة في القراض. قال مالك: الأمر عندنا في من دفع إلى الرجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة فشخص فيه العامل، إن العامل يأكل ويكتفي بالمعروف بقدر المال، وليس للعامل أن يستنفق من المال أو يكتفي ما كان مقيما في أهله، إنما النفقة للعامل إذا شخص من أهله في المال، وكان المال يحمل النفقة، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو فيه فلا نفقة له في المال ولا كسوة، وإنما للعامل أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، فله أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه ولا ينبغي نعم للعامل. يعني إذا كان المال كثير وما يقدرش، صحيح هو عامل نعم، بس في حاجات ما يقدرش يعملها بنفسه، لابد يحتاج إلى من يعينه في ذلك بالأجر، لا بأس. فلا صاحب المال يقول له لا أنت العامل فأعمل كل شيء. نعم. ولا ينبغي للعامل أن يتولى منه شيئا ولا يكافئ فيه أحدا، فأما أن يجتمع هو وقوم فيأتون بطعام ويأتي بطعام فأرجو أن يكون ذلك له واسعا إن شاء الله، إن لم يتعمد أن يفضل عليهم، فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فعليه أن يتحلل منه، فإن حلله فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثله إذا كان شيئا له مكافأ. نعم، يقول فأما أن يجتمع هو وقوم فيأتون بطعام ويأتي بطعام من لزوم الشغل، يعني يقول هذا لا بأس به، الأمر واسع، إن لم يتعمد أن يفضل عليهم، إن تعمد لا هذا زيادة، أما ما جرت بالعادة في مثل هذا لا بأس بذلك، أما أن يزيد لابد من إذن صاحبه. الإسلام نهى عن القران حال الشراكة، القران بين الثمرتين أو كذا، إذا كنت سأكل مع شركاء لك والأمر على المشاحة، إلا إذا كان الأمر مبذولا بطيب نفس، فكذلك هنا. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل خرج بمال قراضا ومال لنفسه، إن النفقة بينهما على قدر المالين بالحصص. نعم. قال: باب المحاسبة في القراض. قال مالك: في رجل يعني دفع، يعني مثلا لو المال بتاع الخاص به والمال اللي هو خاص بالمضاربة احتاج مثلا يوضع في خزينة الحفظ أو شيء، الخزينة هذه مثلا تريد مثلا 10 دنانير قيمة هذا، يبقى شوف لو مالك قدر المال هذا يبقى أنت خمسة والمال الثاني خمسة. نعم، على نفس الحس. نعم. قال: باب المحاسبة في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا يعمل فيه فربح، ثم أراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، إنه لا ينبغي له أن يأخذ شيئا منه إلا بحضرة صاحب المال، وإنه إن أخذ شيئا من ذلك فهو له ضامن يحسب مع المال إذا اقتسم. نعم، لا ينبغي أن يأخذ شيئا من المال من هذا إلا بإذن صاحبه. نعم. قال مالك: ولا يجوز للمتقارضين أن يتفاضلا، والمال غائب عنهما حتى يحضر المال ويستوفي رب المال ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاتجر فيه فربح، ثم عزل برأس المال ثم قسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال بحضرة شهود يشهدهم على ذلك، إن ذلك لا يجوز إلا بحضرة صاحب المال، وأرى إن كان أخذ شيئا أن يرده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما. يعني ما يصح أنه يعزل رأس المال ويقسم الربح في غير وجود الرجل. قال: فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال بحضرة شهود يشهدهم على ذلك. قال: ذلك لا يجوز إلا بحضرة صاحب المال. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا يعمل فيه، ثم جاءه بمال فقال: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي. فقال: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله ويحاسبه ويعلم أنه وافر ويصل إليه، ثم إن شاء رده على قراضه وإن شاء أمسكه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون نقص منه، وهو يحب ألا ينزع منه وأن يقره عنده. سبحان الله، مالك يعني شديد في هذه الأبواب. يعني مثلا يقول بأنه لا تأتي أنت في النهاية تقول: المال ربح مثلا 50,000، هذه 50، وما رأس المال فعندي وافر موجود. يقول: لا، هات كله، هات رأس المال وهات الربح واعطيني واعطي صاحبك اياه، ثم بعد ذلك يعطيك رأس ماله. ليه؟ قال: لا، ما انت ممكن تكون متحايل تعطيه المال هذا اللي هو الربح 50,000، وقولي عندك مثلا 500,000، تقول له مالك وافر، هو اصلا انت ما عندك مال، انت تصرفت فيه ونقص وكذا. فيقول: لا لا لا، أن تعطيه 500,000 زائد 50,000. لا تعطيه 50,000 وتقول له أنت عندك رأس مالك موجود عندي. نعم، كل هذا حتى يرفع النزاع بين الناس، لأنه قد يكون المال غير موجود، فإن طلب به وغير موجود وقع النزاع. يقول له: ماذا؟ يقول: مثلا أنت صرفت فيه. يقول لك: أنت خائن، كيف تصرف في مالي؟ ويقع النزاع. نعم. ثم لك بذلك تكون قد انتفعت انتفاعا زائدا، وانتفعت بماذا؟ بما لا يحل لك بمال غيرك. نعم. قال رحمه الله: باب التعدي في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال جارية فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، إنه إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فأوفى به المال، وما كان بعد وفاء المال فهو بينهما على شرطهما. نعم، لأنك وطأت الجارية، خلاص تبقى من حسابك هذه. نعم، تكون من حسابك أنت. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى سلعة وزاد في ثمنها من عنده، إن صاحب المال بالخيار، إن بيعت السلعة بربح أو نقصان، وإن لم تبع أو لم تبع أو لم تبع إن شاء صاحب المال أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيه من عنده. لأنه لا ينبغي أن يتعدى فيشتري سلعة بثمن زائد، لا ينبغي هذا. والله إن أقر صاحب المال ما في إشكال، وإلا فلا يتحمل هذا. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل أخذ مالا قراضا من رجل ثم دفعه إلى رجل فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال، وإنه إن نقص في المال فعليه النقصان، وإن ربح فهو على ما كان بينهما ووصف أول مرة. نعم. لأنه لا ينبغي أن أعطيك مالا تتجر فيه تعطيه لآخر يتجر فيه، لا، أنما أردتك أنت، قد يكون سبب مشاركتي لك ومضاربة لك مهارتك في هذا وعلمك بهذا، وأرجو من ورائك إن شاء الله أن يكون هناك خير من وراء هذه الشركة معك أنت، لكن أن تدفعه لآخر لا يجوز، هذا ليس لك، هذا تصرف ليس لك، لا بد في أن ترجع فيه إلى شريكك. نعم. لهذا إن نقص ضمن، إن ربح هو على ما كان بينهما أول الأمر. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل مقارض تعدى فاستسلف مما في يده مالا فابتاع به سلعة، قال: إن ربح فيها فالربح بينهما على شرطهما في القراض، فإن نقص فهو ضامن للنقصان. النقص يضمن والربح على ما كان بينهما، أما الابتداء فليس له هذا. في رجل مقارض تعدى فاستسلف مما في يده مالا فابتاع به سلعة، اشترى بها سلعة، ليس لك هذا، تخص نفسك بها، ليس لك هذا. إن خسر أن نقص المال يضمن، وإذا زاد يبقى صاحبك له حصة في الربح، إذا ليس لك أن تأخذ ربح هذا المال وحدك. نعم. طب يضمن ليه النقص؟ لنتصرف في غير حق. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه العامل مالا، زي اللي يأخذ مني مال أو كذا على غير وجه مشروع، فالتجار واشترى وكذا وتضاعف المال، نقول رد لصاحب المال ماله و نصف الربح في هذا. طيب إن خسر نقول رد لصاحب المال مال. يأتيك واحد يقول: يا شيخ طيب طالما أنه هو يغنم لماذا لا يغرم؟ نقول: ليغنم لأنه حقه ماله، هذا نماء ما حصل من ماله، ولا يغرم لأنك تصرفت على غير وجه مشروع. لهذا في المال مضمون على كل حال، وأما الربح فبينكما منصفا، اعتبر أنكما في مضاربة، فأنت عامل لك النصف والمال له النصف. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه العامل مالا فاشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على نحو قراضهما، وإن شاء خلى بينه وبينهما فأخذ رأس ماله أي ذلك شاء فعل. نعم. صاحب المال بالخيار، إذا العالم اشترى السلعة لنفسه صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على نحو قراضهما، وإن شاء خلى بينه وبينهما فأخذ رأس ماله، أخذ رأس المال وترك السلعة له أي ذلك شاء فعل، إن شاء يدخلها في الشراكة وإن شاء يجعلها له خاصة ويأخذ رأس ماله ما في بأس. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه قال: هلك منه كذا وكذا لمال سماه، وإنما يعني هلك منه ألف ألفان، وإنما قلت لك هو عندي لتقره عندي، فإنه لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره. أي نعم، أنت أقريت الأول، فرجع تقول والله أنا قصدت إن هو عندي لتقر عندي، أنت قلت عندي وافر. نعم. وإنه يؤخذ بما أقر به على نفسه. إلا أن يأتي إلا أن يأتي على هلاك المال بأمر يعرف به قوله. فإن لم يأتي لو جاب بينا فعلا يوم أن قلت لك مالك عندي وافر، مالك هذا عندي وافر، فعلا كان وافر ثم حصل كذا وكذا، إن جئت بينا صدقت. نعم. فإن لم يأتي في ذلك بأمر يعرف به قوله أخذ بما أقر به على نفسه ولم ينفعه إنكاره بعد إقراره. وكذلك أيضا قوله قد ربحت في المال كذا وكذا لشيء يسميه، ثم سأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال ما قلت لك ذلك إلا لتقره عندي، فإن ذلك لا ينفعه ولا يؤخذ، ويؤخذ بما أقر به على نفسه إلا أن يأتي بأمر يعرف فيه قوله فلا يلزمه ذلك. لأن الأصل من أقر نفسه بشيء لزمه، فأنت أقريت أنك أنت المال ربح قد كده، خلاص ربح كذا، أنت ملزم. لا والله أنا ما كنت أقصد أصل، ما في أصل ولا فصل، إن جئت ببينة على خلاف ما تقول وإلا فالأصل يلزمك. ما في أحد اضطرك أن تقر أننا ربحنا هذا الشهر نصف مليون، وهذا قد يحصل عند شركات زي الشركات الجديدة ديت، إحنا نربح ده، إحنا أنت ربحت الشهر هذا ها 50,000، يقول طب خد كمان بقى، لو ده أصلا أنت ربحت الشهر هذا 100,000، طيب خد، وبعدين بقى آخر السنة فين المال ده، احنا لك ربح 10,000، ازاي ده انت قايل لي اول شهر كان لك 50 والثاني شهر لك كذا، قال لا انا بس بقولك كده عشان يبقى ايه الامر عندي، ولكن لا انت تلزم باقرارك، تلزم باقرارك، او راح المال او كنت صديقا فيما قلت لك لكن المال هذا راح وكذا، تأتي ببينة والا يلزمك ما اقررت بها نفسك. فالاصل أن من أقر على نفسه بشيء لزمه. نعم. قال مالك رحمه الله في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد ذلك الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه، إنه لا يقبل منه قوله ويوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفى اقتسم ما بقي من المال على شرطهما في القراض. نعم، لماذا ما قلت لي أنا أعطيتك 100,000 التاجر فيه فنقصت 100,000 30 وأنت عملت فربح، فأراد أن يجعل رأس المال إيه 70، لما جوني صف قالوا لا ده احنا رأس المال 100، قالوا لا ده نزل 30، قال أنه لا يقبل منه قوله ويوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفى اقتسم ما بقي من المال عشرة. طلع 100,000 أولا هي رأس المال والباقي يقسم. نعم، لأنه كان ينبغي أن تعلمه، كان ينبغي أن تعلمه. نعم. قال لو أتى ببينة الذي يظهر، لو أتى ببينة على ذلك فعلا، لو أتى ببينة لكن قال مثلا ما أحببت مثلا أخبرك أو نسيت أو إلى آخره، لو أتى ببينة الذي يظهر أنه يعمل بها. نعم. قال مالك رحمه الله في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم حملها إلى بلد آخر. كل هذا ضوابط، وش درانا أنك كنت صادق، تيجي آخر السنة تقول لي والله ده احنا كنا بدأنا المضاربة هذه والشراكة كان ب70 لأنه نقص 30، طب وما الذي يدريني أصلا؟ ولو أنك صادق لماذا ما أخبرتني وقتها؟ فكل هذا سد الأبواب، أبواب التحايل، أبواب يعني الخيانة في الأموال، كن واضحا في مسائل الشراكة والأموال بالذات، كن واضحا وهذا يا إخواني قد يجري من بعض الصالحين وطلبة العلم في مثل هذا، عدم وضوح في الشراكة في أي شيء يجعلني أشك فيك وتشك فيا ويوقع النزاع بعد ذلك. يا أخي أنا ما علي يا أخي، وبعدين كل واحد بقى يأتي بنص وقته. ولهذا شوف، ما اشتركا أخوان إلا افترقا، فإذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في شراكة افترق المعاملة بعد ذلك. إذا افترق اجتمع يقول لا لا احنا عندنا، إذا كان كل واحد في حالي يقول لو تشاركني ده أنا بربح كذا، ده الحمد لله والله ربنا كذا رضاني، وحتى يجعلك ممكن تبيع ذهب امرأتك وتعطيه إياه، ثم بعد ذلك لا تجد شيئا من هذا. فلابد أن يكون الأمر على إيه؟ أن يكون الأمر على وضوح وعلى بينة، ولا ينبغي الإنسان أن يورط نفسه في هذا. أحد الإخوة أمس يستفسر في مسألة، نظر لنا ورط نفسه في مثل هذا، صار عنده الآن ديون تزيد على 100,000. طبعا 100,000 يعني لدى أخ إذا حالتنا كده يعني صعبة، 100 جنيه يلا يلا ما بالك بقى بال100,000، وأصبح ما عنده شيء، والغرماء يطالبونه وليس عنده أي شيء، فليذهب إلى البنك ليأتي بقرض ويسدد هذا. شوف اللجوء إلى ماذا؟ طب أنت من أول الأمر لماذا لا يسير الإنسان يا أخواني على قدر نفسه؟ حتى لو دخل المشروع وبدأ يخسر يوقف خلاص، انت 5-10 سهلة يعني. أخ حتى لو جينا نقول يا أخوانا يلا نلمله، حسين هيدينا مثلا 3 جنيه، وأحمد دينا مثلا 12 جنيه، يلمله في النهاية مثلا 67 جنيه، ويبقى الإخوة أنفق 67 جنيه، عمله يبقى 100,000 جنيه. صح يعني يأتيك بعض الناس يعني يوقفك أمام حاجة تستعمل، يعني أنت مثلا تساعد واحد ب 50 جنيه 30 جنيه 40 جنيه، لكن 40,000 جنيه 100,000 جنيه، طب ماذا يصنع الأخ؟ من سوء تصرف، هذا قدر الله عز وجل نعم، لكن من سوء تصرف في هذا الأمر. فما عنده إلا شقة الآن، قلت له خلاص بيع الشقة، هي 100,000، بيع الشقة واستأجر. قال أنا ما عندي أصلا ما أدفع به الإيجار. طيب ماذا تصنع؟ يعني حتى إيجار الشقة 500 جنيه كمان بعد ذلك. قلت له بس تبقى سهلة، تبقى 500 جنيه شهرية، الله يعينك، حتى لو الإخوة تساعدك ما فيش كده، لكن خلص هذا الأول. أما القرض من البنك لا يجوز، ومن يتقي لا يجعل له مخرجا. وقم بقى من الليل وادعو الله عز وجل، هذا السبب الأول، هذا الأصل، وإن تصدق الله يصدق إن شاء الله. فالشاهد أن الأمور هذه لابد أن تكون واضحة في المعالم حتى لا يقع خلاف بين الإخوة. حتى يا إخواني لو كنت في سفر مثلا، الإخوة ممكن تروح سفر يجيبوا مثلا أكل مع بعض كذا، وواحد حاسر وراح ما يحسبش مش عارف كذا، لا إحنا مثلا في سفر لو مثلا يعني الأمر إحنا نتحاسب بعدين، يبقى واضح أنا الآخر طالما إحنا الطعام ده شراكة والمصاريف شراكة، وفي النهاية مثلا يدفع كذا كذا، يبقى الأمر واضح. يا أخوان إحنا صرفنا أكلنا مثلا ب 67 جنيه خلال 73، بقى 67 سنة النكسة، خلال 73 سنة النصر 73 جنيه، وجبنا مثلا بيبسي ب 13 جنيه والمواصلات خدت 15 جنيه، أطمئن. دايما اللي بيبقى معاه حساب يعمل كده، مش والله انا كان معايا الفلوس احنا صرفناها، كان بقى عشان انا ما اعرفش ما حسبتش، بس هو انا ما كانش بجيب فلوس تاني، ده مش فلوس تانية، ما يصلح هذا، مش حاجه اسمها ما فيش بجيب فلوس تانية، اصلا امبارح كان معايا 10 جنيه بس مش لاقيها. ما هم كده تشكيك، انت بالملي، ليس تشكيكا في ذمه، مش تشكيك، حتى هذا انفع لك وابرا لذمتك، ابرا لذمتك وانفع، طالما مسكت حساب يبقى بالضبط. انما احنا صرفنا، انا جبت مثلا مش عارف، ما احنا جايبين اكل مثلا مش عارف اهو كان الفلوس اللي معايا احنا جبنا اكل وعملنا وصلت ما عادش معايا حاجه خالص. طب ما جايز ضاع منك نصف المبلغ ما يدرينا، ما في حاجه اسمها ما كانش الجبل اللي كذا وكذا بالضبط، لابد ان يكون هذا. نعم اخ مثلا يجيب كتاب ويحسب عليه المواصلات ويعمل مش عارف ايه، يقول لك اصل الكتاب واقف مثلا على 50 جنيه هو ب40، قول ب40 جنيه وانا صرفت مش عارف ايه اذا كنت وكيلا، اما اذا كنت تاجيرا الله يبارك لك. بس ايضا ما تقولش والله انا بايعه باصله ومش عارف ايه وحتى المواصلات ما فهذه امور لابد ان تكون واضحه المعالم حتى تتربى الثقه، بالذات امور الاموال مشاركة أي شيء من هذا القبيل لابد أن، إذا كان مالك أنت حر فيه، مالك أنت حر تحسب ما تحسبش، مالك أنت حر، لكن إذا دخل معك شريك لابد أن تحدد هذا. شوف زي ما قلنا النبي نهى عن القران في الأكل، شوف القران تقرن بين ثمرتين مع إخوانك، فما بالك بمثل هذا الأمر. نعم. قال مالك رحمه الله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم حملها إلى بلد آخر فبارت عليه وخاف النقصان إن باعها فتكارى عليها إلى بلد آخر فباعها بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله إن كان فيما باع وفاء للكراء، فكسبيل ذلك وإن بقي من الكراء شيء بعد ذهاب المال كان على العامل ولم يكن على رب المال شيء يتبع به العامل، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم حملها إلى بلد آخر فبارت عليه وخاف النقصان إن باعها، قال لك خلاص نحملها بالأجرة ونرجعها تاني. الأجرة أخذت المال كله. فقال: إن كان فيما باع وفاء للكراء فكسبيل ذلك وإن بقي من الكراء شيء بعد ذهاب المال كان على العامل، إن بقي الأجرة عن أجرة أكثر من هذا من السلعة. يعني مثلا أرجع مثلا بمية ويسر عن كبيرش مثلا إلى 70، قال كان ذلك على العامل اللي هو نقصان هذا ولم يكن على رب المال شيء يتبع به العامل، وذلك أن رب المال إنما أمر بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. مسألة الأجرة ومسألة كذا هذه عليك أنت، هذا والله أعلم يظهر فيما يكون التجاوز بها أنه حملها إلى بلد آخر ولم يؤذن له، أما إذا كان مأذون له في ذلك فهذه تتبع المصاريف والنقص على يعني رب المال كأي خسارة من الخسارات والزيادة على ما اشترطه من ربح. لكن إذا كان لم يأذن له ونقل السلعة وهو لم يأذن له فما يترتب على نقص فيكون على العامل وليس على رب المال شيء. نعم. قال نعم الايه؟ احنا نقول يكون عليه هو يتحمل العامل الايه؟ لا العامل. نعم. لكن اذا ما كان في تفريط ومأذون له أن ينتقل من بلد إلى بلد فخلاص، لكن هنا لو حصل النقصان وهو مأذون له في ذلك ومأذون له في ذلك وحصلت الخسارة فهي على ربي، معروف في المقارضة الخسارة دائما على رب المال والعامل قد يكون. طب إن زادت على ذلك في هذا فمن الذي يتحمله؟ هذا محل النظر. يعني مثلا الشراكة بخمسمية، المال بخمسمية، لا هي زادت صارت 700، يعني شيء زاد على المال ونقول الخسارة على رب المال. رب المال الآن كل ماله راح، فالذي يظهر في هذا والأقرب والنصف أن يقال بينهما، لأن هذا خسر عمله وهذا خسر ماله، طب والزائد يكون بينهما. نعم، إنما إذا كان في تفريط وتعدي لا، ليس إلا على العام. نعم. قال مالك رحمه الله: في غير دفع لغير المال اضطرارا كعمل فيه. ثم قال العادل: عاد الحك على الثلثين. وقال صاحب المال: عاد الحك على الثلث. ان القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين اذا كان ما قال عامل مثليه، وكان ذلك بما يتعامل عليه الناس، وانه جاء بامر استنكر، وليس على مثل ذلك يتعامل الناس على قدر اقتراضهما وشرطهما، لم يصدق ورد الى عمل. يعني القول قول العامل، قال العامل: انا عملتك على الثلثين، لي الثلثان، وصاحب المال قال لك الثلث، فالقول قول العامل وعليه في ذلك اليمين، لان صاحب المال متهم. نعم. قال مالك رحمه الله: لرجل دفع الى رجل مالا اضطرارا، فاشترى به سلعه، ثم ذهب ليدفع الى رب السلعه المال، فوجده قد صرف، فقال رب المال: هذه السلعه فان كان فيها قدر كان لي، وان كان فيها نقصان كان علي، لانك انت ضيعت. فقال المقابض: بل عليك وفاء حق حق هذا، انما ابتعتها لمالك الذي اعطيتني. قال مالك: يدفع العامل اداء ثمنها الى البادل، ويقال لرب المال: ان شئت ان تدفع الثمن الى المقارض وتكون سلعا بينكما، وان شئت تفرا من السلع، فان دفع الثمن الى العالم كان اضطرارا على سنه اضطرار، على سنه اضطرار الاول، وان ابى كان للعالم وكان عليه ثمنها. فاشترى به سلعه ثم ذهب ليدفع الى رب السلعه المال، فوجده قد سرق، يعني المال سرق، اشتروا سلعه وذهب يدفع الثمن سرق المال، فقال رب المال: بيع السلعه، بيع السلعه، فان كان فيها فضل، وانت شراها بكام؟ ب500، طيب بيعها، ان كان فيها فضل كان لي، بعتها ب600 يبقى المية لي، وإن كان فيها نقصان ب400 يبقى عليك، تجيب لي 100، لأنك أنت ضيعت، المال سرق منك أنت، يبقى إذن قيمة السلعة كام؟ الرجل قال له كام؟ 500، طيب يبقى اللي بيننا 500، إن زادت السلعة بقت ب600 ده ليه أنت، المئة ليه فقط، وإن نقصت يبقى عليك أنت فقط. ليه؟ لأنك أنت الذي سرق المال، أنت الذي ضيعت المال. وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما ابتعتها بمالك الذي أعطيتني. قال: لا، أنت عليك وفاء هذا. ليه؟ وفاء هذا النقص لأنك أعطيتني مالا أتاجر لك فيه، إنما ابتعتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك: يلزم العامل أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لرب المال: إن شئت أن تدفع الثمن إلى المقارض وتكون السلعة بينكما، وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع الثمن إلى العامل كان قراضا جديدا بقى على سنة القراض، وإن أبى كان للعامل وكان عليه ثمنها. يقال لرب المال: قال مالك يلزم العامل أداء ثمنها إلى البائع، ضيع هذا يبقى أداء الثمن إلى 500، يعطي 500 للإيه؟ يقول يلزم العامل أداء ثمنها إلى البائع، ويقال رب المال هي 500، ويقال رب المال: إن شئت أن تدفع الثمن الى طب من البائع؟ البائع الذي باع على سلعة. طب العام يلزم اداء ثمن البائع، هذا لا اشكال فيه. رب المال يقول لو ان شئت ان تدفع الثمن الى المقارض وتكون السلعة بينكما، وان شئت فابرأ من السلعة. ان شئت ان تدفع الثمن الى المقارض وتكون السلعة بينكما، وان شئت فابرأ من السلعة فان دفع ثمن. طيب، لكن هو الاشكالية في الفقرة الاولى. قال مالك يلزم العامل اداء ثمن البائع. طبعا هنا ان كان ضياع المبلغ بتفريط ما في اشكال انه يلزم. طب بدون تفريط وعندنا السلعة قائمة، ان كان بدون تفريط وعندنا السلعة قائمة، يلزم البائع، يلزم المشتري اداء الثمن البائع. فالخمسمية دول تمام، لما الخمسمية الثمن هنبيع السلع ونسدد اللي علينا. انت بقى ايها المعطي اللي هو رب المال تريد ان تبرأ الان من هذه العملية كلها، خلاص احنا بيلزمنا تسديد الخمسمائة اللي هي ثمن الشراء، يلزمنا الان ثمن نعطي ولك ما ليش دعوة، انا لن اتدخل معك، لن تتدخل معي، يبقى نسدد الخمسمائة. تتدخل معي والسلعة بيننا، نبيع السلعة، ان كان من ربح فهو بيننا، وان كان من خسارة فعلى رأس الايه، فعلى رأس المال كما هو معروف. لما عايز تتبرأ الان يبقى يلزمك الخمسمائة، لان الرجل لم يفرط في ضياع المال. اما اذا فرط فيلزمه المال كله. نعم. ثاني طيب لو تبرأ من السلعة ليس عليه شيء، كيف؟ ليه؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ لأنه أيوه، بس هو ما فرط. يبقى ليس له ان يطالب. ايه طب احنا قلنا ايوه ماشي، مش ليس عليه. كيف ليس عليه؟ رب المال ليس عليه. كيف؟ المهم المال الذي ذهب هذا هل يطالب المقارب بشيء منه؟ لا يطالب بشيء منه. ماشي خلاص، ما هو السلعه صارت، عاوز السلعه تبقى تبعك وخلاص انت حر. عاوزنا نتشارك فيها نبدأ مضربة من جديد. لكن المهم الخمسمائة الآن، الخمسمائة التي ضاعت، هل لرب المال أن يلزم هذا الرجل بشيء منها؟ ليس يعني ما قالوش بيع السلعة وقت الخمسمائة، لا. كيف إذا تبرأ من السلعة يدفع؟ لا، الثمن الذي ضاع، المال الذي ضاع هو مال رب المال أصلا. إذا أراد يتبرأ من السلعة الآن هو ليس له أن يطالب بشيء. يتبرأ من السلعة يبقى الخمسمية راحوا فين؟ راحوا عليه كده. لا، لان هو المال بتاعه اللي راح، لكن ليس له ان ياخذ وليس عليه ان يدفع، لان هو خلاص هو المال راح اللي هو ثمن السلعه راح. يبقى السلعه هذه موجود، يبقى السلعة. انت تتبرأ تريد ان تشاركني فيها من جديد، نتشارك، والا خلاص انت مالك شيء عندي، مالك هذا راح. يعني مالك هذا راح لأن ما فرط، إلا إذا كان مفرطا لا يطالب به. يعني أن المال الذي ضاع خلاص هذا خسرة، إحنا بقى نتشارك في السلعة دي من جديد أو لا نتشارك؟ انت خليت كده ثلاثة افراد، ايه بقى؟ انا صاحب المال وانت الاخ واشتريت سلعة من اشرف، تمام؟ كان ايوه ما فيش مضاربة اصلا، انت شاري سلعة، المضاربة بيننا وبينك، اشرف ما له مضاربة، اشرف بايع سلعة، تمام السلعة قائمة خلاص. انا بقى كرب المال اجي اقول لك يا ابراهيم المضع منك هذا 500، طب وانت ذنبك ايه؟ انت لم تفرط السلعة، الان فرض قيمة المال المسروق هي السلعة ب 500، ال 500 سرق خلاص، راح ال 500، اما هنبيعها ونعطي اشرف ال 500 بتاعته. رب المال عايز يقول ايه؟ انت يا ابراهيم، انا هشام هقول لك، انت يا ابراهيم بيعها جابت 600 المية دي، جابت 400 المية عليك خلاص. هو بيقول له كده رب المال، بيقول هل له ذلك ولا لا؟ انا لما راح 500 والسلعه موجوده قائمه قلت لك خلاص بيع السلعه، والله زادت لي نقص عليك، انت ضيعت، انت ضيعت الان. مالك بيقول لا دلوقتي السلعه دي قائمه هي ب 500، السلعه دي اللي هي قائمه ينتج ب 500 هذه خلاص، انت ليس لك ذلك، انت عاوز راح المال، راح المال، السلعة قائمة، عايز تشاركني فيها من جديد ويبقى ربح بيننا وكذا ماشي، عايز تتركها تتركها، يبقى السلعة دي تبعك انت. اللي هي انت ايه؟ حينئذ ستسدد الثمن لأشرف منها، هي معك الآن، أشرف ياخذ ماله منين؟ من السلعة اللي هي القائمة، إنما أنت لا تضمن ما ضاع، لا تضمن ما ضاع، إنما أنت تسدد أشرف في خلال ساعة، بس أنت تسددها بقى بعد انفصالنا ولا قبل انفصالنا؟ هنا صار الخيار، قال مالك يلزم العامل أداء ثمنها إلى البائع، أنت يا إبراهيم يلزم أداء ثمنها إلى أشرف، أنت اللي مشتري منه، طيب، ويقال لرب المال أنا إن شئت أن تدفع الثمن إلى المقارض، ده كان 500 تديهم لأشرف وتكون السلعة بينا، دي ربح بينا، دي خسارة على رب المال، يعني هنبدأ من جديد خلاص، والمال بتاعك اللي راح ده راح خلاص، وتكون سلعة بينكما، وإن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع الثمن، وإن شئت خلاص، أنا يا عم خلاص أنا ما عادش ليها، مش فلوسي راحت، يا عم خلاص الله يتولك. أنت بقى تعمل إيه؟ تبيعها ما تبيعهاش، المهم إن أنت عليك الأشرف كام؟ 500 قيمتها عندك أصلا. هذا هو قصد الإمام مالك، يبقى واحد أنت لا تحمل ال 500 اللي راحت. اثنين أنت ملزم بسداد الأشرف. ثلاثة أنا إن شئت اديتك ال 500 من جديد تديهم لأشرف وكل السلعة بيني، وإن شئت يا عم أنت شكلك إيه؟ ما وراكش مكسب. هذا معنى كلام مالك. ويبقى انت حر منك الاصل. نعم. يعني ما تجيش تعمل لهم هنا في جيبك وانت قاعد في اوتوبيس ده تفريط فلوس بتتحط هنا، او تيجي تحطهم في جيبك الوراني، او تيجي تحطهم جنبك مثلا تقول احنا البلد امان، ده تفريط ده تفريط. واحد بقى مثلا لا ده انت حاطط مثلا زي ايه مثلا سديري او كذا، لا بس المحفظه برضه فين تتحط. يعني انا اذكر مره دي المره الوحيده انا يعني سرقت فيها، واحنا كان رايحين مراقبه في المنهور لجنه، فالمهم في السوق بركب فركبت الميكروباص، ركبت الميكروباص الاول وبعدين قاعد كده وببص الشباك عادي قاعد، جاء واحد جنبي قاعد واخد بالك، جت العربيه تطلع، ده طبعا نشال عالمي معروف لدى الموقف اصلا، موقف السرط عارفه والسواق عارف ان ده اصلا حرام، بس يا ويلو لو اتكلم يا ويلو. جه السواق يطلع قال له يا اسطى انتظر معايا واحد مش عارف العصاره ولا بتاع، شويه اتاخر انزل، هو دي كل فين السواق عارف، فخلاص هو نزل فعاد. انا بقى دقيقتين ثلاثه كده بقى فواحد بيقول دي المحفظه بتاعتي وحطتها يمكن وقعت من جيب ولا شيء، بحطها لقيتها خفيفه وهي كانت من البلازقه دي، واللازقه زي ما هي ولا اي حاجه كله زي ما هي، بفتح ما لقيتش الفلوس، هي نفس هي. يعني خفه عجيبه، الواحد ما كان يصدق صراحه في الحراميه دول ان هم فعلا ياخد حاجه بتحسش. ازاي ما تحسش بيها يعني؟ يعني كيف؟ هي نفس المحفظه مقفوله زي ما هي بالبتاع بتاع الاستك ده زي ما هي، والفلوس زي ما هي والراجل عارف. فلا شك ان هذا تفريط، لما نرجع للتحقيق هذا تفريط. ولهذا اذكر بعض اخواننا واحنا رايحين مكه كان في مسجد فمعاه مال امانه، فراح مكه وهو بيشتري طلبات من مكه بامانه، المهم ضاع المال، فتنازع الاخ قال والله انا حاطه في جيبي كلام من ده مش هتحمله لامام المسجد. امام المسجد قال لا انت ما تسافرش بالمال وكذا. ف سال الشيخ الغديان قال يتحمل المال، يتحمل المال. انت بتسافر بيه ليه؟ هذه امانه عندك ما تسافر بيه، فيتحمل المال. فالتفريط بقى يعني على حسب، ففين يوضع المال؟ يوضع مثلا المال هتحطه مثلا لو انت بقى لك يعني سافر بيه، هتحطه في مثلا في جيب خفي سوسته وكذا، والله اذا اخذ بقى مع ذلك خلاص فهمني الشكوى الى الله. المهم على حسب حرز مثله، حسب العرف المال المفترض يوضع فين؟ انا لابس بنطلون وقميص يوضع فين؟ طب انا لابس مثلا ثياب يوضع فين؟ على حسب العرف، ان خرج عن عرف يبقى انت مفرط. نعم. قال مالك رحمه الله: من المخالطين اذا تفاضل تربي عند العالم على فهم الذي يعمل فيه خلق الخلق في امثال او ما اشبه ذلك، ان كل شيء من ذلك كان تافها لا خطر فيه فهو للعالم، ولم تسمع احدا نفسه برد ذلك، وانما نعود بذلك للذي له ذنب. يا سلام يا سلام، يعني الفقه ده عجيب، يعني كل دي مسائل مبنيه على نصوص اصليه وليس فيها يعني نص مباشر، انما قواعد عامه اصول عامه نصوص عامه يستنبط منها كل هذه الجزئيات. ومن هنا اللي يقول يعني انا اقتصر على الحديث وفقط واخذ فقهي على حسب الظاهر، هذا اهل الظاهر الذين لا يفرع من الحديث. نعم احنا ناخذ في قرن الحديث، لكن الحديث هذا حديث هذا معطاء معطاء، والشريعه جاءت بالقياس، يقاس على ما جاء في الحديث عشرات المسائل مئات مئات، وعندنا قواعد ضوابط يقاس عليها ايضا اشياء. هنا يذكر مسألة ما لو انتهت المقاربة بيننا الشراكة وكل أخذ حقه، بقى أشياء بالية، حبل قديم مش عارف إيه، كذا أشياء نتيجة التجارة. يعني مثلا في محل فباقي مثلا حتة خشبة بعد ما خلصنا محل باقي مش عارف كذا شيء تافه. ما حكم ذلك؟ قال هي للعامل، ولم أسمع أحدا أمر برد ذلك. طالما أشياء لا قيمة لها، لكن لو لها قيمة تدخل في الثمن. لكن مش هروح مثلا أبيع حتة حبلة دي كده مثلا شبهها أو خشبة أو مسمارين واعين أو مش عارف إيه رف حاجات لا قيمة لها، هذه للعامل. نعم. قال مالك رحمه الله أو شراكة مثلا في الطيارة على الخط أجرة، فمثلا بيبقى مثلا يغير مش عارف كاوتش أو شيء، هذا كفر قديم طبعا بتحط حاجات قديمة، مش عارف قطعة غيار قديمة وقطعة محطوطة، فمثل هذا يعفى عنه، مثل هذا يعفى عنه. نعم. قال وقال لا يذكر في ذلك الى قولهما، ويسال عن ذلك اهل المعرفه والبصر بتلك السلعه، فان راوا وجه بيع البيع عليهما، وان راوا اوجها كذلك. نعم، يعني يرجع في ذلك الى اهل الخبره ان يبيع او ان يمسك. طيب نقف عند كتابي البيوع. نعم. شرط باطل لو المضارب رب المال اتفق مع العامل ان خسارة تكون منصفة في المال، هذا باطل، لان المضاربة الخسارة على رب المال. وما نقصد يعني خسارة رب المال خسارة ظاهرة اللي هي فيما يتعلق بالمال على المال، لكن العامل خسران طبعا. العامل اذا لم يربح خسر ايه؟ خسر عمله وقيمة أجرته في هذا. نعم. في زمات البهيمة ايه؟ مالك؟ ايه طبعا، ما احنا بنقول ايه، ما هو يشيل ايه كده ازاي؟ يعني مين اللي قال؟ لا، احنا نقول في المضاربه الخساره على المال، لكن احنا بنقول عامل خسر ايضا، خسر ايه؟ خسر جهده وخسر كذا. لا باطل، تراد على محرم لا يجوز، هذا لا يجوز. كيف بين المدة؟ لو يمكن يعني إنهاء المسألة سنويا شهريا ما فيش إضرار ينهوها، اما لو كان في اضرار يعني العمل ذاته مش هيحصل بعد 5 سنين، نوعيه عمل مشروع بينفذ مش هيحصل بعد 5 سنين، فعايز يطلع وينهي. هنا الفقهاء بحثوا هذه المساله وقالوا شيء اسمه التمضيض الحكمي، يعني ممكن انا اجيب واحد يدخل مكاني وصفي المشروع على ما هو عليه الان، مثلا صرفنا كذا عملنا كذا سوينا كذا، فلو جاب واحد يدخل مكانه بالضبط ويعطيه حصة ماله ما في إشكال، إذا ما وجد لا، لأن هذا يؤدي إلى إضرار. من أنا نجيب لك؟ عايز تفض الشبكة الآن مشروع ما انتهى، إنما ده كان شيء ينتهي شهريا سنويا، خلص في نهاية السنة ما خلص. نعم. لا ليس له قبل ذلك إلا أن يأتي واحد مكان دي زمان اللي هي يسمونها التنضيض الحكمي، يعني نقدر ونشوف مثلا هو يقول له مثلا دلوقتي احنا بقى مثلا 5 شهور في السياره دي هيبقى مثلا احنا يعني الدخل عندنا كذا وكذا وكذا، يعني متوقع الربح كذا وانا مالي كذا، فانت اعطيني مبلغ وادخل مكان ما فيش مشكله. اما الاخر هل يلزم ما عدم وجود اخر هل يلزم بالفض فض الشراكه؟ لا ما يلزمش فض الشراكه حتى ما عدم وجود ضرر، يعني ما يلزم. نعم. لكن ان تراضي حينئذ مثلا اذا لم يكن هناك ضرر وتراضي على هذا خلاص، يعني ان تراضي على هذا ما في مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو كشف الشبهات للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، شرح العلامه العثيمين. نعم. فنحن وصلنا، فنخلصنا مبحث العضو.